الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والمثيل والنظير، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام والإيمان والإحسان، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم واحفظنا من كل مكروه وسوء، آمين. قال رب العالمين في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آية عظيمة من آيات القرآن، وهي درة آيات الكتاب التي تحمل الناس على الصبر وتعدهم بعظيم الأجر. قال ربنا: ولنبلونكم، هكذا مؤكدا بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، يعني حتما ستبتلى ما دمت في هذه الدنيا. ولنبلونكم، لكن البلاء شكله يتعدد ولونه يتغير، فهذا يبتلى بالعافية وهذا يبتلى بالمرض، وهذا يبتلى بالغنى وهذا يبتلى بالفقر، وهذا يبتلى بنعمة وجود الولد، وهذا يبتلى بالحرمان من الولد، وهلم جرة. فالله جل جلاله يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، يبتلي بالعطاء ويبتلي بالسلب، وكل بني آدم ما داموا في الدنيا فهم في ابتلاء. قال ربنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل هو الخالص الصائب، والخالص ما كان لوجه الله، والصائب ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل ربنا من العمل إلا ما ابتغي به وجهه وكان على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. كلنا في هذه الدار في ابتلاء. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه النعم والرفاهية وسائر المتع، هذا ابتلاء يا رب. نعم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لا، الله يبتليك بالنعمة وينظر أتشكر أم تجحد فضل ربك، أم تنسب الفضل في النعمة لنفسك، أم تنشغل بالنعمة عن المنعم فترسب وتخسر الدنيا والآخرة. ويبتلي فلان بالنقمة وينظر أيصبر، وأيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أفضلهما أتقاهما. قال رب العالمين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين. كلنا في ابتلاء. ولنبلونكم، حتما سيقع بشيء، تشعرك كلمة شيء بأنه بلاء يحتمل، ذلك لأن الله لا يكلف أصلا نفسا إلا وسعها. الله لا يكلف أحدا من البلاء إلا وهو يعلم أن في طاقته أن يتحمل، ولو كان يعلم منه أنه لا يتحمل ما أعطاه من البلاء إلا على قدر طاقته، لأنه عدل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها جل جلاله. ونسأل الله العافية من كل بلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، فقر، والأنفس الأحبة، وبشر الصابرين. لماذا يبتلي ربنا العباد ابتداء؟ الجواب: ليميز الخبيث من الطيب، ليظهر الصادق من الدعي الكذاب، يظهره أمام نفسه ويظهره أمام الناس. وإلا فربنا علام الغيوب، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن. لو كان كيف كان يكون جل جلال الله، إنما يظهرك أمام نفسك. دعوة الإيمان باللسان سهلة، لو سألت أفجر الناس هل تحب الله لقال أجل وأحب رسوله. فيأتي الاختبار، يأتي الابتلاء، من وراء الابتلاء ليظهرك ربنا أمام نفسك وأمام الناس. قال ربنا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون. لابد أن تدخل في نار الابتلاء، فإن كنت كذابا احترقت، وإن كنت صادقا صابرا خرجت من كل محنة، خرجت من نار المحنة كالذهب الأحمر، أكلت النار شوائبه وأخرجته معدنا نفيسا يأخذ بالأبصار. فاللهم اجعلنا من الشاكرين الصابرين. قال وبشر الصابرين. لابد في الدنيا من ابتلاء أجل، ومع الصبر انتظر البشريات. قال ربنا لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اللهم اجعلنا من الصابرين. هكذا. طيب ما هو الصبر؟ الصبر لغة هو الحبس. كلمة الصبر في اللغة تعني الحبس، فالصبر حبس اللسان عن الشكوى إلا لله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إنما إذا شكوت الخالق للمخلوق فكأنك شكوت الذي يرحم للذي لا يرحم. تريد أن تشكو، قم وتوضأ واركع ركعتين واشكو همك وبث أحزانك للحي القيوم الذي يملك مقادير العباد، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون جل جلاله. فالصبر لغة معناه الحبس، حبس اللسان عن الشكوى والنفس عن الجزع والوجه عن العبوس. والصبر على ثلاثة أنواع: صبر على مأمور، وصبر على مقدور، وصبر على محظور. صبر على مقدور يعني على ما قدره الله عليك من محن، من فقر ومرض وكيت وكيت. إذا جاءتك البلية فخذ بكل الأسباب الشرعية لكشفها، فإن حصل ما ترجوه انسب الفضل لمن؟ لله. وإن حدث على غير ما ترجو لا تتسخط على مولاك، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. صبر على مقدور. مر النبي بامرأة عند قبر تبكي ولدها، قال اتق الله يا أمة الله واصبري. قالت إليك عني، إنك لم تصب بمصابي وهي لا تعرفه. قالوا لها بعدما تركها وانصرف إنه رسول الله. فأسرعت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، استأذنت ودخلت وقالت يا رسول الله لم أكن أعرفك، صبرت. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صبر على مقدور وصبر على مأمور، يعني على أوامر الله لك. الصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، كل عبادة تحتاج إلى صبر. صبر على مأمور وصبر على محظور، يعني عن المحرمات. تستطيع وأنت موظف مسكين وصاحب عيال، تستطيع أن تفتح الدرج كما يقولون وتأكل الرشاوى وتأكل أموال الناس بالباطل، وربما تعلل لنفسك حياة صعبة، المعايش بقت غالية، عندنا أولاد، طب نعمل إيه؟ تحاول أن تقتل ما بقي في قلبك من ضمير، وأنت تأكل الحرام وتغش من يا مسكين. تستطيع أن تفعل كما فعل الموظف فلان وصاحبك فلان الذي لحق بالوظيفة من بعدك بسنين، وأصبح الآن يركب سيارة ويمتلك شقة تمليك من 4 غرف ووصل وسكن في حي كذا. تستطيع لكنك أبدا لا تفعل، أنت صابر. فهناك صبر على مقدور وصبر على مأمور وصبر على محظور. طيب لو صبرنا يا رب عند النقم، لو صبرنا يا رب عند الابتلاء، ماذا تعطينا يا رب العالمين؟ قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي مصيبة في الدنيا دون المصيبة في الدين هينة. الحمد لله أنك مؤمن تعرف ربك، لست ملحدا، لست كافرا، لست مشركا. أي مصيبة دون المصيبة في الدين هينة، مهما رأيتها عظيمة. بالصبر والدعاء والأخذ بالأسباب يكشفها ربنا عنك في الدنيا، وإن لم تكشف رتب الله عليها أجرا يفوق الخيال. منه قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملكه، نحن عبيده، وإنا إليه راجعون. تحزن على فقد مال، تحزن على فقد حبيب، تحزن على فقد منصب، تحزن على كذا وكذا، أنت نفسك لا تملك نفسك، أنت نفسك إلى ربك كادح، إلى ربك راجع. إن لله، تذكر الموت، وإنا إليه راجعون. ما المكافأة يا رب؟ قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله، أولئك عليهم صلوات من ربهم يعني ثناء. قلت كثيرا الصلاة من الله معناها الثناء، يعني ربنا يثني عليك، يعني ربنا يباهي بك الملائكة ويذكرك باسمك في الملأ الأعلى. فهل تصورت من أنت؟ ابن من؟ تساوي كم؟ الكرة الأرضية نفسها لا تساوي في ملكوت الله حبة رمل. عندما تنظر إلى المجرات في الفلك من خلال ما نراه تعجب، مئات المليارات من الأقمار والشموس والنجوم والكواكب، وأين الأرض؟ قزم صغير في المجموعة الشمسية التي نحن فيها، فما بالك بالمجرة وبسائر المجرات؟ الكرة الأرضية نفسها لا تساوي حبة رمل في ملكوت الله، وأنت يا مسكين من سكانها أنت لا تساوي هباء في ملكوت الله. ومع ذلك إذا ابتليت وصبرت، الله ملك الملوك يذكرك باسمك ويمدحك، يثني عليك، يصلي عليك، يعني يباهي بك الملائكة في الملأ الأعلى. والله لو سمعت كلام الله، لو أسمعك كما أسمع موسى وسمعته جل جلاله يذكرك باسمك ويقول للملائكة في السماوات العلى: انظروا إلى عبدي فلان، أصب عليه البلاء صب فلا يقنط ولا يسخط ويصبر ويعض على طاعتي. لو سمعت لربما مت من شدة الفرح. فاللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصبر على البلاء عاقبته الرحمة. وأولئك هم المهتدون، هداية، سداد، توفيق، رشاد. يجلي لك ربك الأمور الملتبسة فترى الحق حقا ويرزقك اتباعه، وترى الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. كل هذا من الهداية. ماذا أيضا أعده الله للصابرين؟ تكفير الخطايا، وضع الأوزار. تعجبني هذه الكلمة التي يقولها البعض لأي إنسان مبتلى أيا كان بلاؤه، يقولون: وضع الله عنك به الوزر، وكتب الله لك به الأجر. أيها المبتلى الصابر، مع الصبر ربنا يضع عنك الوزر ويكتب لك الأجر ويكفر السيئات والخطايا. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح، قال رسول: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. اللهم ضع عنا أوزارنا. وروى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الوصب، الإرهاق، النصب، الإرهاق، الوصب، المرض، الهم والغم والأحزان، الأقدار التي تصيب القلوب من مصيبة وقعت أو من مصيبة منتظرة أو من شيء تعانيه في حاضرك، حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها المؤمن، مع الصبر يكفر ربنا بها من خطاياه. اللهم اجعلنا من الصابرين. ثم ماذا أيضا؟ هذا ما نفصل في بعضه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر. المؤمن رابح دوما، رابح عند النعم ورابح عند النقم. إذا أعطاه الله نعمة شكر، فزاده الله من فضله وكتب له الأجر. قال ربنا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن أصابته ضراء نقمة بلية مصيبة صبر فكان خيرا له. فهو دوما رابح كما قلت. يضع ربنا الأوزار بالصبر على البلاء، يكتب لك الأجر الكامل، يصلي عليك، يهديك، يرحمك. وإذا حبسك بلاؤك عن عمل صالح كنت تعمل، كتب لك ثواب العمل الصالح مع أنك لعذرك صرت لا تعمل. إنسان تعود أن يقيم الليل ويصوم في كل اثنين وخميس، جاءه مرض أقعده عن الصيام وعن القيام، أفيضيعه الرحمن الرحيم؟ حاشاه. يقول: يا ملائكتي اكتبوا له ثواب عمله صحيحا مقيما كما كان يعمل. إن الإنسان منا لو تعود على طاعة كقيام الليل مثلا، ثم جاء وغلبته عيناه ونام ولم يقم هذه الليلة، قال الله لملائكته: اكتبوا له ثواب قيام ليلته ونومه صدقة مني عليه. اللهم أدخلنا في واسع رحمتك. أنت تتعامل مع رب كريم جل جلاله، يكافئ عن الحسنة بعشرة، ويتجاوز ويعفو، بل ويبدل السيئات للصادقين في التوبة إلى حسنات سبحانه وتعالى. ماذا أيضا أعده الله للصابرين؟ أعد لهم في الدنيا النصر والتمكين. قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي حديث أحمد والترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر آية من أروع آيات القرآن التي تمسح عن القلوب الهموم والغموم. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فاللهم غير حالنا لأحسن حال. ماذا أعد الله للصابرين في الآخرة؟ الجنة. الملائكة تستقبلهم على أبواب الجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله. الملائكة تستقبلهم على أبواب الجنة، تسلم عليهم سلام عليكم بما صبرتم، يعني على طاعة الله، بما صبرتم على أقدار الله، بما صبرتم عن ما حرم الله. الإيمان كما قال ابن قيم الجوزية نصفه صبر ونصفه شكر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، الجنة، وما أعده الله فيها من النعيم. حتى أن أهل العلم يقولون لو يعلم أهل العافية ما أعده الله لأهل الابتلاء من الثواب العظيم عنده في الآخرة لتمنوا لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض. ونسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. عباد الله، وقع في بلدنا منذ أيام حادث مؤلم موجع للقلوب. هذا الحريق الهائل الذي شب نتيجة اصطدام جرال قطار في محطة مصر، ومات على إثره فوق 20 إنسان كما قرأنا الأخبار، والعلم عند الله. مات أكثرهم حريقا، ورأينا صورا مفزعة، صور حية لشباب في عمر الزهور وهم يحترقون. اللهم لا تجمع عليهم نارين يا رب العالمين. اللهم إنك أرحم من أن تجمع عليهم نار الآخرة مع نار الدنيا يا رب. لا أدري ماذا نقول، إنما كل أحد بتسيبه، بإهماله، ببخله، بعنته، مسؤول أمام رب العالمين. وقد قالت أمنا عائشة: سمعت النبي يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فاشقق عليه. مناظر مروعة. أسأل الله أن يرحم من مات، وأن يشفي من جرح وأوذي، وأن ينزل على قلوب أهليهم وذويهم الصبر والسكينة، وأن يجير الجميع في مصيبتهم، وأن يخلف عليهم خيرا منها. أسأل الله أن يرفع عن أهل مصر البلاء. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والداء وسائر الفتن يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك. اللهم من أراد بمصر وبأهلها سوءا، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واحفظنا من كل مكروه وسوء. اللهم ارحم من مات، واشفي من جرح، وأنزل على قلوب أهليهم السكينة والصبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين عند النعماء والصابرين عند البلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رأيتم كيف يخطف الموت الناس؟ رأيتم أن الحياة غير مضمونة؟ شباب، هذا طبيب، رأيت صورة طبيب جاء إلى عمله مات محترقا، ده عسكري فضل منه البيادة، رأيت هذه الصورة مات محترقا، هذه امرأة، هذا طفل، رأيت إنسانا كومة نار يقوم ويجري رأينا أشياء عجيبة والله تحتاج إلى دروس ودروس. رأينا بعض الرجال أصحاب المروءة الذين وقفوا يطفئون الناس، ورأينا كثيرا من الأنزال الذين كان قائلهم يقول نفسي ومن بعد الطوفان. رأينا البلادة والبرود والتسيب من البعض، أمور عجيبة تحتاج إلى محاضرة كاملة لعلنا نقولها إن شاء الله. لكن شاب ذهب إلى عمله، إلى جامعته، إلى كتيبته، إلى زيارة أهله، وجاءه الموت من حيث لا يتوقع. العاقل إذن يبادر قبل أن يبادر ويرجع إلى ربه، ولا يعول على عافيته ولا على شبابه، فإن الموت حتم ولكل أجل كتاب. أسأل الله أن يحفظنا جميعا من كل مكروه وسوء. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك، وانصرنا على من عاداك. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ولا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مأسورا إلا فككته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا أنصفته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا رحمن يا رحيم، يا رب كل شيء ومليكه، يا الله يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، علنها وسرها، عمدها وخطأها وجهلها. اللهم اجعل أهل مصر على قلب رجل واحد. اللهم أبعد عن أهل مصر الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بشر فخذه أخذة عزيز مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.